قلبهم ليه قال في الريف جمال انحار قرن الجامعة ما جاب انجني سمحات بملخوخ ودهنة الكركار Thank you. جلابة جلابة ما شفتوها باريال الغار.